الان الانسان اللي هيرمي السيجاره النهارده ولا هتلتدي النقاب النهارده اللي هيعمل طاعه النهارده ويترك معصيه في هذه الليله لازم ييأس انه هيرجع لها تاني. ييأس، لا يمكن هحلق لحياتي مره تانيه ابدا تحت اي ظرف، تحت اي ظرف لا يمكن، لا يمكن انزع نقابي مره اخرى، لا يمكن هشرب سجاير تاني، لا يمكن هقف على النص ده، لا يمكن، مش ممكن تحت اي ظرف. وتوكل على الله يعينك ويسددك. للتائب علامه، فالتائب لو رايته رايت جفنا مقروحا، وليس قولا انما هيئه، لو رايته رايت جفنا مقروحا تبصره في الاسحار على باب الاعتذار مطروحا، سمع قول الله يوحى فيما يوحى، توبوا الى الله توبه نصوحا. التائب مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير، فكأنه أسير قد رمي مجروحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. إن حل بدنه من الصيام وأتعب قدمه القيام وحلف بالعزم على هجر المنام، فبذل جسدا ولم يكتف حتى بذل روحا، فتوبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علاه والحزن قد وهاه، يذم نفسه على هواه وبهذا صار ممدوحا، فأين من يبكي جنايات الشباب تلك التي قد اسود الآن بها الكتاب، أين من يأتي إلى الباب فوالله ما أتى أحد إلى الباب إلا ورآه مفتوحا، فتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا.